كان كلامنا بالامس في ان خبر الواحد هل هو حجة ام لا؟ قلنا بان الخبر نحتاج الى البحث فيه عن نقاط ثلاث. النقطة الثالثة ما هي او الاولى ما ادري؟ صدور، اصل الصدور. النيجة بعد ما انه شغل فيه نريد نكرر اصل الصدور ما هو الذي يتكفله البحث عن اصل الصدور؟ ما هو الذي يتكفله؟ الذي يتكفله هو خبر الواحد. فاذا قلنا ان خبر الواحد حجة معناه ان السنة صادرة منية من الامام عليه السلام، واذا لم يكن حجة معناه ان الخبر ليس بصادر عن الامام عليه السلام. هذا عرفنا. انت الشيء الجديد الذي اليوم نريد نذكره هذا، انهم قالوا هكذا، الشيء الجديد اللي نعرفه هذا، ان البحث عن حجية خبر الواحد هل هو من المسائل الأصولية أم لا؟ هل هو من المسائل الأصولية أم لا؟ إذا أريد نعرف أن المسألة المعينة هي مسألة أصولية أم لا، ما هو الميزان؟ الميزان ما هو؟ فلنعرف الميزان حتى نشوف الميزان ينطبق على مسألتنا أم لا. الميزان هذا، كل مسألة تبحث عن احوال موضوع العلم، كل مسألة تبحث عن احوال، خف احوال صعب عليك بدلها بعوارض كيف، كل مسألة تبحث عن احوال يعني عوارض موضوع العلم، تلك المسائل شو نسميها؟ من مسائل ذلك العلم. مثلا الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، هذه من مسائل علم النحو. ليش؟ لانها تبحث عن ما؟ عن عوارض موضوع علم النحو. موضوع علم النحو ما هو؟ الكلمة والكلام. بحثنا عن الرفوع، عن النصب وغير ذلك، هو بحث عن عوارض من؟ عوارض الكلمة، لأن الفاعل هو كلمة مفعول به كلمة، الرفع والنصب وغير ذلك من عوارض الكلمة. فبحثنا عن رفع الفاعل ونصب المفعول به بحث عن عوارض الكلمة التي هي موضوع لعلم النحو. فهذه المسألة، يا مسألة الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب،

يعني فعلا يعني تقريرا يثبت الإيمان بكلام زرار بالخبر. ومرجع قولنا الخبر ليس بحجة، يعني لا تثبت السنة بمن؟ بخبر زرار. إذا هيك صار معنا، فبالتالي الموضوع يا راح يصير السنة تثبت بالخبر أم لا تثبت؟ ثبوت بالخبر راح يصير هو من العوارض. الموضوع ياهو هذا من عوارض من يثبت بالخبر أو لا يثبت، عارض علما على السنة. فبالتالي البحث صار عن من؟ السنة. فالخلاصة الشيخ الأنصاري شلون تبع الإشكال؟ قال هذا التعبير بحسب الروح. يا تعبير الخبر حجة أم لا؟ لو كنا نقتصر عليه الإشكال كان وارد، لأن الحجة وعدم الحجة من عوارض الخبر في هذا التعبير. لكن إذا رجعنا إلى روح هذا التعبير، هو بحسب الروح يرجع علمك إلى أن السنة هل تثبت بالخبر أم لا. إذا يرجع إلى ذلك إذن بالتالي البحث راح يصير عن من؟ عن عوارض السنة. هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري. ثم يذكر طبيعي هذا الجواب صحيح مو صحيح كذا، الدرس الثالث من الكفاية إذا قاري كفاية أو تقرأ كفاية إن شاء الله الشيخ الآخر عنده قال وقيل حول هذا الجواب. على أي حال هذا الجواب هكذا ذكر الشيخ الأنصاري. أكو جواب آخر ذكره صاحب الفصول، إيش قال صاحب الفصول؟ قال إحنا إيش نبحث في حجية الخبر عن من؟ عن حجية الخبر وعدم، يعني عن حجية الدليل وعدم حجية الدليل. ومعلوم البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل. لما أبحث أنا عن هذا الدليل هل دليل أو ليس بدليل، يا دليل وهو الخبر، الخبر هو الدليل، هل حجة أو ليس بحجة، يعني هل هو دليل له الدليلية أم لا. البحث عن دليليته بحث عن حالة من حالاته، بحث عن بعض عوارضه. فإذا البحث عن حجية الدليل ودليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل وعوارض الدليل، إذا راح يصير بحثنا عن حجية الخبر وعدم حجيته بالتالي بحث عن من؟ عن عوارض الدليل، عن عوارض أحد الأدلة الأربعة. هكذا ذكر صاحب الفصول رحمه الله تعالى للتغلب على هذا الإشكال. الشيخ الأنصاري يقول جوابنا هو الصحيح ولا حاجة إلى هذا التجشم، ولا حاجة إلى ما تجشمه صاحب الفصول. هذا من صاحب الفصول تجشم وتكلف. خلاص الآن احنا نجي لماذا الشيخ الأنصاري قال هذا تجشم؟ تجشم يعني التكلف. لماذا الشيخ الأنصاري قال هذا الجواب فيه تكلف، فيه تجشم؟ ما هو وجه كونه تجشما وتكلفا؟ لعل وجه التجشم والتكلف هو أنه المفروض أن الخبر ليس من الأدلة الأربعة، ليس من السنة، فما دام ليس من السنة إذن هذا جواب ما راح يفيد، لأننا نسلم أن البحث عن دليلية الخبر يعني عن دليلية الدليل بحث عن من؟ عن أحوال الخبر، لكن الخبر هو أصلا ليس من الأدلة الأربعة، حتى يصير البحث عنه بحث عن أحوال موضوع العلم. لعل وجه كون تجشم هو هذا، ولعله شيء آخر أخاف أبينه، أم الوقت يضيع وهم الضوجون أطبق المقدار. بالنسبة للسطر الواحد هو جزء من السنة. يعني لا قلت لا لا لا نفس فعل اهل البيت. يعني الامام صلى الله عليه وسلم يفعل هذا فعله هذا قوله سن. اما زرارة لما يجي يحكي هذا زرارة هو قول حكاية عن ما سيحكي السنة هو نفسه. ماذا يعني ايش السنة ياهو يعني المحكي به سنة مو نفسه سنة يعني ثبت ان ما حكاه زرارة لا ثبتت السنة بقول زرارة. هذا اللي هو يريد الشيخ الانصاري. اذا حجية الخبر معناه ثبوت السنة بما لذلك يقول قدس سره. اما المقدمة الاولى وهي البحث عن اصل الصدور فهي التي عقد لها مسألة حجية اكبر راحة. حجية اكبر راحة تكفل اثبات صدور السنة بالخبر. فنرجع شوف هذا دفع الاشكال لكنه ما جاب لك الاشكال الدفع الاسد. فنرجع هذه المسألة مسألة حجية الخبر الى ان السنتين سنة شنو هي اعني مو خبر زرارة لا لا لا لا لا لا لا اعني لا تقول الشيخ الانصاري قاعد يوضح الواضحات اكو واحد ما يعرف ان السنة يريد ينبهك على ان السنة مو ايها مو قول زرارة اعني نفس قول المحصوم فعله وتقريره. فنرجع هذه المسألة يا مسألة حجية الخبر الى ان السنة اعني قول الحجة او فعل الحجة او تقرير الحجة هل يثبت بالخبر ام لا ام لا يثبت. اذا كنا خبر واحد حجة يعني السنة تثبت بالخبر والا فلا. ام لا تثبت السنة بمن بالخبر بمن لا تثبت الا بمن الا بمن الا بما يفيد القطع. شنو الذي يفيد القطع؟ يو خبر متواتر يو المحفوظ القرينة. ومن هنا يتضح من بياننا هذا يتضح دخولها في مسائل اصول الفقه الذي تبحث مسائل اصول الفقه عن احوال الادلة. كيف مسألتنا تدخل في مسائل علم الاصول مع ان مسألتنا ما تبحث عن من عن احوال احد الادلة الاربعة تبحث عن احوال الخبر والخبر حاكي للسنة ليس سنة. يقول الشيخ تبين تبين كيف لان مرجع حجية الخبر وعدم حجية بحسب الروح لان السنة هل تثبت في الخبر يولا اذا هكي حولنا اذا التعبير حولنا الى هذا فبالتالي البحث عن حجية الخبر بحسب الروح ترجع لنا الى البحث عن احوال السنة. هو هذا كلام ان المقصود هل من الثبوت الثبوت التعبدي او المقصود الثبوت الواقعي. اذا الثبوت الواقعي يجي اشكالكم ان البحث عن ثبوت الموضوع وعدم ثبوته من المبادئ ليس. اما اذا كان مقصود الشيخ من الثبوت الثبوت التعبدي فلا يأتي اشكال. هذا في الكتاب موجود صح سجل اشكالكم صحيح. ومن هنا يتضح من هنا يعني من هنا يعني من ان مسألة حجية الخبر وعدم حجيته ترجع في الحقيقة علما الى ان السنة هل تثبت بالخبر ام لا. يصير البحث عن احوال السنة عن احوال الادلة الاربعة ولا حاجة الى تجشم دعوى ان البحث عن دليلية الدليل بحث عن احوال الدليل. هذا تجشم هذا تكلف هذا ما قاله صاحب الفصول ان البحث عن دليلية او دليلية صعب خلي الحجية الدليل الدليل شنو هو الخبر والخبر هو الدليل الاخير ولا البحث عن دليلية وحجية البحث عن احواله. فاذا صار بحث عن احواله اذا راح يصير البحث ماذا عن حجية الخبر بحث عن العوارض عن عوارض الموضوع. ليش هذا تجشم؟ اما لما بينته من ان الخبر ليس احد الادلة واما لامر اخر ما بينت كنت خاف يضيع الوقت وضوجوه. هذا خلاص الصعوبة اللي في درسناه اليوم خلصة امور بسيطة بعدها. ثم اعلم هذا امر بسيط بعد ما بيجي. يقول الشيخ رحمه الله اعلم ان العمل بالكتب الأربعة الموجودة في أيدينا. كتب الأربعة يا هي أقوله من لا يحضره الفقيه. استبصار وبعد ما أدري شنو الثانية للمحمدين الثلاثة. ثلاثتهم اسمهم ماذا؟ محمد. محمد على أي حال هذه الكتب يقول الشيخ الأنصاري لا إشكال في زماننا لأنه يجب العمل بها بأخبارها. لكن من أي باب يجب العمل بها؟ بالإجماع يجب العمل بها. لكن من يا ناحية؟ هل من ناحية أن كلها مقطوعة الصدور؟ بعضهم الكتاب قال لأنه كلها مقطوعة الصدور. عجيب سبحان الله. كل خبر لما تأخذه بالكافي. طبيعي نقول بالوسائل. الوسائل هو جمع علم لهذه الكتب ولبعض غير هاي الكتب. بعض قال بأن جميع هذه الأخبار هي مقطوعة. ادعاه بعض الإخباريين. بعض الإخباريين ادعى أن كل ما بالكتب الأربعة مقطوع الصدور. عودة هذه الدعوة على مدعي عجيب. يعني واحد يدعى أنه كل ما موجود في الكتب الأربعة هو قطع. هم نفسهم يعني من نفسهم محمد بن يعقوب او كذا او كذا. هم نفسهم يناقشون في بعض الاخبار يقول هذا الخبر ليس بصحيح لانه ورد في سنده فلان. هو نفسه الشيخ الطوسي او هو نفس الصدوق. فاذا هم نفسهم مؤلفين الكتب يناقشون في بعض ايش نوع تجدون تقولون هاي قطعية الصدور على اي حال. الشيخ يقول انا في ذلك الزمان هم ما تألفت في زمان الشباب تذكروا ألفت فرد رسالة في رد هذه الدعوة أن جميع ما في الكتب الأربعة قطعي. لكن ألفتها من يابا من باب حتى لا يقع الغير في الاشتباه مثل ما وقعوا ذولا في الاشتباه. من هذا الباب ألفت مو من باب حتى أريد لهم أردهم. أنا ما أقدر أردهم لأنه ما يقولون حصل لنا القطع. واللي يقول حصل لي القطع بعد ما تقدر ترد لأنه القطع حجة. يقول أنا حصل لي القطع فتقول له بابا تقول له قطعك مو حجة. لا يصير القطع حجة إنما يمكن في أول الكتاب. فإن بين على أنه هذا المنشأ باطل حتى غيره لا يقع في هذا الاشتباه. أو أنه إذا بينا أن المنشأ باطل لعله هو يتراجع عن من يتنازل عن من عن قطع. أما إذا باقى على قطع بعده ما نقدر الرد في شيء أبدا على أي حال. فبعضهم ادعى على أنه قطعي لكن باطل. وبعضهم قال هي ليست قطعية. هي ليست بقطعية الصدور ولكن يجب العمل بها. من يابا بعض قال هي معتبرة بالخصوص. يعني خبر الواحد قام دليل القطع على حجيته. هذا الرأي المشهور كثير. لكن السيد المرتضى لكن ابن إدريس لكن الطبرسي بعد ما أدري منه هؤلاء قالوا أو ابن زهرة قالوا بأنه ليست معتبرة بالخصوص. لا دليل على بل هي معتبرة من ناحية قراءة ذكر طب آخر. أما من حيث أنها معتبرة بالخصوص لقيام الدليل فلا. من جهة وجود قراءة محتفة لها نفس ذكرها في هذه الأصول المعتبرة هو ماذا موجب لحجيتها. لا من ناحية موجب للعلم بصحتها. من هذا الباب من باب احتفاظها بالقرينة. ثم انه اذا قلنا هي معتبرة بالخصوص المعتبر بالخصوص كل خبر واحد يحس خاصة من الخبر الواحد. اذا قلنا حصة خاصة يا حصة خاصة قد يقال الحصة الخاصة المعتبرة ياهي خبر العادل. وقد يقال الحصة الخاصة لا هو الخبر الذي عمل به المشهور. وقد يقال هو الخبر الذي قلنا بصدوره. وقد الخبر المعتبر هناك كلام في انه اي خبر هو معتبر. كل خبر يو قسم كل خبر فما نقدر نقول قسم لكن يا قسم مختلف فيه قسم. قال من عمل به المشهور هو الحجة سواء كان خبر عادل او خبر فاسد. بس من قال لا المدار على خبر العادل عمل به المشهور عمله. بعض قال المدار عليه من على الظن بصدوره. وغير ذلك من الأمور. على أي حال يقول قدس سره: ثم اعلم أن أصل وجوب العمل بالأخبار المدونة في الكتب المعروفة، اللي بأهم أدلة الكتب المعروفة ياهي الأربعة، مما أجمع عليه في هذه الأقصى العمل بها، بل لا يبعد كون من الضروريات. هم أكبر واحد يقول أنا ما أعمل بأخبار الكتب الأربعة؟ ما يصير، هذا يعني فرد شيء جديد، عالم جديد، تعال قل لنا بحث هذا. وإنما الخلاف في مقامين، أحدهما هل هي مقطوعة الصدور ولا كونها مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة؟ شنو أكو بعضهم أقول يذهب مقطوعة؟ بالي بالي بالي بالي. فقد ذهب شرذمة، شرذمة الجماعة القليلة، الجماعة القليلة، فقد ذهب جماعة قليلة من متأخر الإخباريين فيما نسب إليهم إلى كونها قطعية الصدور. وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه، احنا نذكره ونجاوب عنه، ما في فائدة لردهم، لان هم يقولون احنا حصلنا قطع، فشنو الفائدة؟ لا فائدة الا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم حتى لا يقع غيرهم في هذا الاشتباه كما حصل لهم، وإلا لهم ما نقدر نردهم. ليش؟ وإلا فمدعي القطع لا يلزم بذكر ضعف، لا يلزم، لا يلزم يعني شنو؟ لا يرد يعني، لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه، وقد كتبنا في سالف الزمان في رد هذا القول رسالة تعرضنا فيها لجميع ما ذكروه، يعني من الأدلة على أن الكتب الأربعة قطعية، وبيان ضعفها بحسب ما أدى إليه فهم القصد. فبعض قال قطعية، الدعوة الثانية هاي باطلة، كنا الدعوة، الدعوة الثانية، الثانية أنها مع عدم قطعية صدورها مو قطعية لكن معتبرة بالخصوص يولا، يعني قام الدليل خاص على اعتبارها يولا. المحك يا أخي عن السيد قاضي ابن الطبع ابن إدريس قدس سرهم المنع، قالوا ليس لم يقم الدليل الخاص على حجي، بل اكثر رادوا المفيد، المفيد هم رادوا يدخلوا ياهم، وربما نسب الى المفيد قدس سره، انه هم ما يقول خبر الواحد حجي وين عبارته، بالله يجيب عبارته خلينا نشوفها صدق ولا هاي عبارته، بالله تشوفها انت، حيث حكى عنه في المعارج، يعني المحقق الحلي المعارج طبعت جديدا، فإذ حكي عنه في المعارف أنه قال، حكي وحكى سكت، أنه قال يعني المفيد، إن خبر الواحد القاطع للعذر ياهو، القاطع للعذر يعني شنو القاطع للعذر؟ يعني اللي يحد يقطع عذر المولى، بعد المولى ما يقدر يقول له ها إيش أنا تسوي، يقول له أنا عملت بالخبر، فهذا الخبر يقطع عذر المولى، لا يكون عذر للمولى بعد، العذر يصير للعار، إن خبر الواحد الذي يقطع العذر ياهو يعني الذي حج ياهو ها هو الذي، وهو الذي أو هو الذي يقترن إليه دليل به أحسن من إليه، به أحسن من إليه، هو الذي يقترن به دليل، دليل يعني قريبا، احنا الدليل خاذ يشوشك هذا قول قليلا، يفضي بالنظر الى العلم، شو التعبيرات يا اخي ما تقول لي شنو يفضي، ياهو يفضي الخبر، يفضي يؤدي، يفضي يعني يؤدي الخبر، فاعل يفضي ياهو الخبر، اسمع وعي، يفضي الخبر الى العلم، يعني يكون الخبر محصل للعلم بالنظري، يعني بسبب النظر في ذلك الدليل في تلك القرينة بعث نبيه، يعني بسبب النظر في ذلك الدليل وفي تلك القرينة يصير الخبر مفيد للعلم، هذا هو الحجة، فيتبين أن الخبر غير مفيد للعلم ليس بحجة عنده، وربما اسمع يكون ذلك اجماعا او شاهدا من عقل. يقول لعل ذلك الدليل في القرينة قد يكون اجماع مقترن ويا الخبر، قد يكون شاهد عقلي نقطة بعد. اما غير المفيد هم خاطر دون تنسبونه، فتمر هم للشيخ الطوسي هم انسبوا انه يقول ما يعمل بخبر الواحد، بل دليل هم ما تنقول. وربما ينسب الى الشيخ كما سيجيء عند نقل كلام الشيخ الطوسي، كلام طويل يجينا، وكذا اكثر الى المحقق الحلي قد ينسب. عجيب، عبائرهم تيجي بعدين شوية شوية تيجي. احنا في خبر الواحد يكون العيش كم شهر ان شاء الله، بل الى ابن بابويه، بل في قرينة قد يكون اجماع مقترن ويا الخبر، قد يكون شاهد عقلي نقطة بعد. اما غير المفيد هم خاطر دون تنسبوله، فتمرهم للشيخ الطوسي هم انسبوا انه يقول ما يعمل بخبر الواحد، بلي بلي هم ما تنقول. وربما ينسب الى الشيخ كما سيجيء عند نقل كلام الشيخ الطوسي، كلام طويل يجينا، وكذا اكثر الى المحقق الحلي قد ينسر. عجيب، عبائرهم تيجي بعدين شوية شوية تيجي. احنا في خبر الواحد يكون العيش كم شهر ان شاء الله، بل الى ابن بابويه، بل في الوافية. شوف ايش قال اكثر، ايش قال في الوافية يعني الفاضل التوني، انه لم يجد القول بالحجية صريحا ممن تقدم على العلامة. يعني اثقب للعلامة، ما اكبر الواحد يقول بان خبر الواحد حجة. الشيخ الانصاري يقول هذا عجيب، هذا غير حجة، وهو عجيب. ان شاء الله بعدين نخلق عبائرهم كلهم يقولون بالحجية. واما القائلون بالاعتبار، الذي يقولون بان خبر الواحد حجة، غير سيد المرتضى وابن زهرة ذولا يقولون الحجة كل خبر يو قسم خاص، كنا اختلفوا. واما قائلون بالاعتبار، باعتبار الخبر بانه حجة، فهم مختلفون من جهة، من جهة ان المعتبر من الاخبار كل ما في الكتب حكي عن بعض آثار أنه موقف، لكن معتبر كل ما في الكتب الأربعة. وتبعهم بعض المعاصرين من الأصوليين، قال بلي كل ما في الكتب الأربعة هو معتبرون. أقول ومن أعجب العجب، هاي فرسائد أجنبية، ومن أعجب العجب أن المرسى النائيني رحمه الله، وهذا بعد من المتأخرين، ذات اليوم كان في سنة 455 بعد توفى، أن المرزى النائيني قدس الله 55 هجرية، أن المرزى النائيني ينقل عنه السيد الخوئي حفظه الله تعالى في أول المعجم، معجم رجال الحديث في المقدم، يقول سمعت شيخي المرزى النائيني في مجلس درسه الشريف يقول ان المناقشة في اسانيد الكافي حرفة العاجز. يعني الذي ما عنده رجل الرواية شو يسوي؟ ها؟ يقوم يناقش في من؟ في سند، فيتفير على انه كل خبر موجود في الكافي المرزى النائيني يقول هو معتبر لابد من الاخذ. هذا عجيب، هذا سجله في كشكول. على اي حال، شيخ الاصوليين، وتبعهم وتبعهم بعض المعاصرين من الاصوليين بعد استثناء ما كان مخالفا، كان المخالف المشهور واحد، غير المخالف المشهور كله معتبر. فهل المناق، هل نقول كل ما موجود في الكتب المعتبر هو معتبر؟ هذا احتمال، او ان المعتبر بعضها، بعض ما موجود في الكتب الاربعة يا بعض، وأن المناط في الاعتبار ياهو هو ثبوته، هو عمل الأصحاب، ياهو الذي عمل بالأصحاب يصير حجة، كما يظهر من كلام المحقق يبني على أن المعتبر ما عمل بالأصحاب، يجينا عبارته إن شاء الله بعدين، أو عدالة الراوي أو وثاقة المدار على أن الراوي عادل أو ثقة، كما يبني عليه بعض مثل السيد الخوئي حفظه الله يبني على ذلك أن المدار على كون الراوي عادل ثقة عمل المشهور او لم يعمل، او مجرد، هذا احتمال ثالث، او مجرد الظن بصدور الرواية اذا ظنينه لانها صادرة ولو كانت الرواية من فاسق، من غير اعتبار صفة في الراوي كأن يكون يعني عادل أو ثقة أو غير ذلك من التفاصيل مثل أن يكون المشهور قد عمل بها. لا لا لا لا, لا. أظن الصدور يكفي. والمقصود هنا الشيخ الأنصاري يقول الآن يلا خلنا نسكت في خبر واحد, يلا خلنا نحكي إذا خلنا نحكي إحنا نريد نقول خبر الواحد حجة. لكن يا أخي اسمع, قلنا أمس مقصود حجة على نحو الموجبة الجزئية, يعني في الجملة نثبت في قبال السيد المرتضى. السيد المرتضى قال كل خبر ليس بحجة, ادعى السالب الكلي, إحنا في قبال السالب الكلي الموجبة الجزئية, هذا نريد ننتهي في بالي. فنقول نذكر أولا أدلة المانعين من الحجية, بعدين نذكر أدلة قائلين بالحجية. أما الذي قالوا الخبر ليس بحجة استدلوا من الكتاب مرة ومن السنة أخرى ومن ماذا العقل ثالثة. أما من الإجماع بعد تجيب أبدا الإجماع ما على عدد الفكير. أما منين؟ أما من الكتاب فيستدل على ذلك بالآيات الناهية عن اتباع من الظن, إن الظن لا يغني والخبر يفيد. وبعد يا آية تعليل آية النبأ, سبحان الله آية النبأ يستدلون بها على من؟ على حجية الخبر. دول يستدلون بها على من؟ على عدم الحجية. لكن بذيلها ذيلها شنو؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإن هذا الذيل ماذا يدل؟ أن كل شيء في احتمال الإصابة بالجهالة ها؟ لا يؤخذ به. الذيل هي يدور هذا يجينا إن شاء الله بعدين ننتبه عليه, أن الذيل يدور حتى خبر العادل ليس بحجة لأنه خبر عدم في احتمال الإصابة بمن إصابة قم الجهالة همدي. على أي حال فالمقصود إذن على هذا الأساس تستدل من الكتاب بالآية النهاية بعضا وبذيل آية النذر. وأما السنة الشريفة فاستدل من السنة بطوائف. الطائفة الأولى ما دل على أن الخبر لا تأخذون به إلا أن تعلموا أنه صدر منا أهل البيت. نقرأ هاي أخبار تجيب لا تأخذوا بالخبر إلا إذا علمتم أنه صادر منا, هاي طائفة أولى. الطائفة الثانية ما دل أن الخبر لا تأخذ به إلا إذا عليه شاهد من كتاب الله أو سنة نبيه. نقرأ هذه الأخبار. والمقصود هنا بيان إثبات حجية الخبر بالخصوص. بالخصوص يعني شنو بالخصوص؟ من باب الظن الخاص, مو من باب الظن المطلق من باب دليل الانسداد, لكن بالجملة. بالجملة يعني شنو؟ على نحو الموجبة الجزئية. يعني ما نريد نقول كل خبر, بعض الأخبار هي مقابل من سيد المرتضى السلب الكلي. ولنذكر أولا ما يمكن أن يحتج به القائلون بالمنع ثم نعقبه بذكر أدلة الجواز. فنقول أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة كتاب سنة وإجتماع. أما الكتاب فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم يعني بغير العلم بالظن. وثانيا بعد من الآيات التعليل المذكور في آية النبأ, هذا من استدل به الطبر تطلع مشروع البيان على ما ذكره هو أما سنة القائلين بعد حجية الخبر على ما ذكره أمين الإسلام طبرسي من أن فيها يعني في آية النبأ دلالة على عدم جواز العمل بخبر واحد لكن من حيث الفائد دلالة يصير ماذا اسم ماذا أن فيها دلالة في آية النبأ دلالة. وأما السنة تجينا للسنة إن يستدل فيها بطوائف. الطائفة الأولى ما دل على أنه الذي مسع المنذي لا تأخذ به, فخبر الواحد إذا ما نعلم بصدوره ما يجوز العمل حتى لو كان لعادة. فهي أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر غير المعلوم الصدور إلا إذا احتف قرينة معتبرة ذات مطلق آخر.